هذا السؤال أن إمام مسجد في عبد يقول أن أركان الإسلام خمسة، ثم ذكر نفسه وبعض من يقومون في حلقته الصوفية، ثم قال وأركان الردة خمسة، ثم ذكر منهم خمسة من أهل السنة في مدينة عبد، فما حكم قول هذا الرجل وما حكم إمامته في هذا المسجد بالناس، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالتي الشفوية إلى إخواننا أهل عبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي يقول فيها رب العزة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن تطيعوا تهتدوا. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل امتي يدخلون الجنه إلا من أبى. إلى من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أطاعني فقد أبى. ونحمد الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنزل عليه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمنزل عليه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمنزل عليه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم أيضا نحمده إذ جعلنا من أهل بلدة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وأخبر عن أهل اليمن بأنهم أرق أفئدة وأليان قلوبا. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا رسول الله. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا رسول الله. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. وروى مسلم في صحيحه من طريق سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لبعقل حوض أجود الناس بعصايا لأهل اليمن. ولعن ذلكم أن الناس يزدحمون بعرصات القيامة على الحوض من العطش ومن شدة الحر. نعم، فيخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعصا يقرع الناس لئلا يزاحموا اليمنيين. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد أخبر بوفد اليمنيين وبقدومهم، أتاكم أهل اليمن؟ هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن؟ هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن؟ هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة خبيثة أو خبية: إلا أنتم. في هذه فضيلة اليمنيين فيجب أن يحمدوا الله على هذه الفضيلة وكذا أيضا إنا لن نذكر فضائل الأشعريين فيجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الفضيلة وأن نسارع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بها والدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم آسف أن يوجد رجل يتحكم في المصلين أو يوجد شيخ قبيلة أيضا يتحكم في من تحت يده، أي نعم في من تحت يده، أي نعم أنت رجل مسلم تأكل من كسبك، يجب أن تحمد الله عز وجل على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الذي هو منتظر للمرتب في آخر الشهر، ربما يفرش لسانه فلا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. أما أنت بحمد الله تحترف وتأكل من نذراتك أو من دكانك أو من عملياتك، يجب أن تكون قوالا بالحق. قال عبادة بن الصامت وذكر الحديث الذي في الصحيحين وفيه وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. إمام يتحكم في أهل المسجد مصيبة، ربما يكون منجما وربما يكون كافرا وربما يكون اشتراكيا إلى غير ذلك. لا ليست الإمامة وراثة، إنها شرف وتكريم، وعباد الرحمن يدعون الله في قولهم أو في قول بعضهم واجعلنا للمتقين إماما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فماذا يا إخواننا؟ الإمامة تعتبر تشريف وليست براسة. كنا نظن أنها مقصورة على العلويين والقضاة، وإذا لم يجد بعضهم إماما يصلي بهم العيد أي رحلوا يأتون به، وبعد الصلاة يجمعون له النقود لأنه أتى يصلي بهم. فنظن ذلك حتى قرأنا في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء في رواية فأكبرهم سنة في أخرى فأقدمهم سنة. نعم، هذا هو الذي ينبغي، ليست وراثة. المبتدع لا ينبغي أن يؤم أهل السنة، فإنه نعم ينكر بدعاته وتعظم بدعته في أهل الناس. إمام المسجد المولاني ولو لم يكن على حق ما جعلوه إماما، ولو لم يكن على حق ما صلى فلان بعده. العامة يا إخوان لهم شروح، لهم شروح يشرحون مثل هذا. فعلى هذا المبتدع ليس أهلا لأن يرم أو لأن يرم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل الذي ذكر في السؤال ركن من أركان الضلال، أما من أركان الإسلام فلا. نعم، أركان الإسلام خمسة يا هذا، بل يا أهل عابس أبلغتم بالجهل الجهل إلى أنكم لا تميزون بين أركان الإسلام وأركان الضلال؟ عجوز من عجائزنا، أي لو سألت عن أركان الإسلام لقالت خمسة. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان والحج. أمن أنت يا هذا حتى يبلغ بك التلبيس إلى أن تلبش على المأمومين لأنك ركن من أركان الإسلام، بل أنت ركن من أركان الضلال. صوفي ورحم الله الإمام الشافعي الذي يقول لو أن رجلا دخل في الصوفية في أول يومه ما جاء آخر يوم أو الظهر إلا وهو أبلغ، هذا الرجل يا إخوان يستحق كية في وسط راسه أنه قد أصيب بالمعقولية. لماذا؟ من خلوات الصوفية وجوعهم ربما أصيب بالمعقولية. إما أن يكون ملبسا وإما أن يكون أصيب بالمعقولية فيقوى في راسه حتى يشفى ويعرف ويعرف أيضا أنه كان ضالا. نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصوفية أصحاب العصائد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصوفية أصحاب العصائد والرقص في المساجد والطراز. أي نعم هذا يا إخوان ذكر ابن القيم أنه رآهم في منى أو رآهم في عرفة وفي مزدلفة ونحن أيضا رأيناهم في حرم المكي. أناس من الأتراك من الأتراك كثير. كنت ذات يوم مرهقة لا أستطيع أن أتكلم فرأيت حلقة كبيرة كبيرة أين في الحرم الأعلى وذهبت وإذا هم يرقصون وماذا ويدندنون بتلكم الدندنات الصوفية وبقيت متحيرا ماذا أعمل مع هؤلاء. لو رتبني أحدهم برجله لأخرجني من الطاقة. أشكت أن ماذا أعمل وبقيت مترددا. ثم دخلت في وسط الحلقة وصحت عليهم وقلت لهم أبيوت الله تهان ورب العزة يقول في بيوت أمين الله وأنتم فأذكر بها اسمه وماذا. والله سكتوا سكتوا يا إخواننا والحمد لله. وما شعرت إلا بمجموعة من اليمنيين الذين كانوا يرقصون معهم يقولون وش تبغينا نسوي يعني مستعدين يضاربون وإلا مستعدين. قلت ولا شيء لا تسووا ولا حاجة ولا. فجاء العسكري والحمد لله وفرقهم. بعد ذلك ماذا فماذا يا إخوان؟ رقصونا في بيوت الله رقصون. فلا نذهب بعيدا هنا عندنا في حضرموت في الغوطة. خرجوا بالطيران بالطيران وماذا يا إخواننا؟ يرقصون في المسجد. عندهم الصوفية وعندنا الشيعة. اللهم طهر يمننا من الصوفية ومن الشيعة. الله المستعان يا إخواننا. ماذا بارك الله فيكم. ولكن أن أبشركم أنهم في ذعر من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي خزي. أي نعم. وذكر أيضا ذلكم الضليل خمسة من أهل السنة أنهم أبواب الردة. خمسة من أهل السنة. نعم ما شاء الله علماء نابغون في فهم يا رجال. عندهم تفسيرات جديدة عندهم تفسيرات جديدة يا إخواننا. نعم ماذا مثل ما قال واحد من طلاب مرعي لا رآها الله قال فماذا؟ الله منه الزلازل والفتن ومنه يطلع بر الشيطان. قال المشرق ماجد ماجد هو دماج مارد هو دماج مارد. ماذا يا اخوان؟ تفسيرات جديدة. نعم الله هو الذي يخذله حتى يتكلموا بهذه الاباطيل من اجل ان يبغضهم الناس. يا اخواننا فمثل هذا لا تصح الصلاة بعده ولا كرامة. تعتقد انه ركن من اركان الصلاة؟ اي نعم. انت شهادة لا اله الا الله او انت الصوم او انت الصلاة او انت الزكاة او انت الحج؟ ما انت اين حتى تقول انك ركن؟ لكن يا اخواننا التفسيرات الصوفية لهم تفسيرات. ربما فسروا الحج بالذهاب الى قبور مشايخهم. نعم. وفسروا الصلاة لماذا يا اخوان؟ هكذا بتفسير يؤدي الى تعظيمها. وفسروا الصوم بالامساك عن اسرار المشايخ. هذه تفسيرات يا اخوان الصوفية. وبعد ايام تسمعون وتسمعون وتسمعون. وقد بلغني ان نسلين خرجا في الحديدة وقالوا او قالا نحن رسول الله سبحانه وتعالى الى الحيوانات. نعم يعني هم رسول الله سبحانه وتعالى الى الحمير والى الكلاب والى ماذا يا اخوان؟ الحيوان والى البساس وفي الشكة وروح يصيح. تمسح وتنتزق او تاجه. نعم يصيح وهو يدعو. هذه الاسلام والله المستعان. هذو الكلاب هو نعم يا اخوان بالصحيح بعضهم يكون مجنونا وبعضهم يكون بارك الله فيكم هكذا ملبسا من اجل الاموال والله المستعان. فينبغي يا اهل المسجد الذي فيه هذا الضليل ينبغي ان تبتعدوا من الصلاة خلفه حتى ولو قال تبت الى الله. نقول لا بأس توبتك لنفسك ولا نستطيع ان نقول ما تقبل توبتك. لكن نحن سنقدم من يصلي للمسلمين وانت تتوب الى الله. وذلك ما كنا نبغي. لانه يا اخوان كثير كثير بسبب كثرة اهل السنة والحمد لله وطاعة الناس لهم ربما يعني ربما ماذا يقول؟ انا قد تبت الى الله تبت الى الله وهكذا اخبرت عن غير واحد من الصومية. نعم. واخبرت ايضا عن غير واحد ممن يرتكب الفواحش كاللواط ويكون امام مسجد او يكون مدرس اولاد ويقول انا تبت الى الله. فيقال له توبتك لنفسك. ونسأل الله ان تكون صادقا في توبتك ونسأل الله ايضا ان يتوب عليك. لكن نحن في شك من امرك نتوقف في هذا الامر ولا نقول انها ما تقبل توبتك والله المستعان. ف... طيب بارك الله فيكم. ولهذا ننتهي وعسى أن يكون قد فهم إخواننا أهل المسجد ما قرئ عليهم من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك إخواننا بعابس واجب عليهم أن يتبرروا من هذا الضلين ومن الصلاة خلفه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.